يعني ما يجب الصحابي يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابي ما كل رسول قال، لكن ما كان واحد من الصحابة فسلم فينسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يقول أن الصحابي يعزي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذب وعدم تثبت؟ حاشا من ذلك. الدليل الثالث أن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك جزم منهم بأنه قاله، ولم يكن مراده ما قاله بعض المتأخرين أن المراد بالصحة صحة السند لا صحة المتن، بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم، وإنما كان مرادهم صحة الإضافة إليه وأنه قاله، كما كانوا يجزمون بقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ونهى وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث كان يقع لهم الوهم في ذلك يقولون يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى عنه ورحوا ذلك. إذا الصحابة رضي الله عنهم وإلا في الحديث وبعد لا شك أحد ينقل يروى أو يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن له خبرة بالحديث يفرق بين قول أحدهم هذا الحديث صحيح وبين قوله إسناد صحيح. فالأول جزم بصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يقوله هذا حديث صحيح، والثاني لما قال إسناد صحيح شهادة بصحة سنده، وقد تكون فيه علة أو شذوذ فيكون سنده صحيحا ولا يحكمون أنه صحيح في نفسه. من يعطينا مثال على هذا؟ صحيح السند وفي علة لا نقبلها وفي فلس بعد الشمال. أحسنت، تسمية يد الله الأخرى بالشمال، فهي من ناحية السند إيش ثابتة صحيحة، لكن من ناحية المثل فيها نكارة المثل، من هنا ردها أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم بما هو أقوى منها وكلتا يديه يمين. الدليل الرابع قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون والطائفة تقوا على الواحد ثم فوقه، فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم، والإنذار والإعلان إنما يفيد العلم وقوله لعلهم يحذرون نظير قوله في آياته المتنية والمشهودة لعلهم يتفكرون لعلهم يعلمون لعلهم يهتدون، وهو سبحانه إنما يذكر ذلك فيما يحصل العلم لا فيما لا يفيد العلم. الدليل الخامس قوله ولا تسمع ما ليس لك بعلم أي لا تتبعه ولا تعمل به، ولم يزل المسلمون من حات الصحابة يقفون أخبار الأحاد ويعملون بها ويثبتون الله تعالى بها الصفات، فلو كانت لا تفيد علما لكان الصحابة يتابعون وتابعهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم بعلم. الدليل السادس قوله تعالى فصلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أهل الكتاب والعلم، ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علما، وهو سبحانه لم يقل سلي عدد تواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقا، فلو كان واحد لكان سؤاله وجوابه كافيا. الدليل السابع قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال وما على الرسول بل بلغ المبين، وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة أنتم مسؤولين عني فماذا أنتم قائلين، قال نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم، فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد، فإن الحجة إنما تقوم ما يحصل به العلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل لأحد من أصحابه يبلغ عنه فتكون الحجة على من بلغه أو على من بلغه، وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العديد الثقات من أقواله وأفعاله وسنته، ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة ولا على من بلغه واحدا أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر، وهذا من أبطل الباطل. فيلزم من قام إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم أحد أمرين، إما أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ، وإما يقول إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يجب علما ولا يكتب علما، وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخبار صلى الله عليه وسلم التي رواها ثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علما، وهذا ظاهر لخبأ به. الدليل الثامن قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقوله في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، ووجه الاستدلال أنه سبحانه أخبر أنه جعل هذه الأمة عدولا خيارا ليشهدوا على الناس لأن رسلهم قد بلغوهم عن الله تعالى